وكيف تهون هلي للبحر والنار ما هانت، وكيف تكون هلي لولا عزم الشعب ما كانت. صحيح الليل خيم على المدى والريح، وأحكام المماليك الجواري مزعت البلاد بالتجزيء والتشريح. صحيح الخوف ناصب خيمته عالصوت والنسمة وعم تتصادر الكلمة. صحيح المعتدي المحتل عم بسرح على كيفه وبهين الأرض والأمة، لكن هالشعب جرد برد المعتدي سيفه. رماد النار في تحته جمر والنار في همي، رماد النار في تحته جمر والنار ملتمي.